إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المنتجبين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أيها الإخوة المسلمون، في الأسبوع الماضي بينا بيانا عاجلا كيف انتشر الإسلام الأميين العرب من وهدة الأمية ورفعهم إلى يفاع العلم وأنوار المعرفة، جعلهم أمة كتاب وأمة قلم وأمة حضارة ومدنية. وفي الحقيقة إن من تأمل في الإلماحات الكثيرة في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، واللذين هما الأصلان الأصيلان لهذا الدين الخالد، لا يخطئ النظر عن حقيقة أو لا يخطئ نظره حقيقة ذات أهمية وذات خطر، ألا وهي أن الإسلام في روحه الأصيل الأولى دين حضاري. الإسلام دين حضاري، طبعا لا ريب أنه على المساق أو المسار التاريخي حقق هذه الحضارية وبطريقة أشبه بالإعجاز، كما يقول فلاسفة الحضارة والتاريخ، بطريقة وبنحو أشبه أن يكون نحوا معجزا، حتى قال رئيس وزراء الهند في عصره وقد كان لديه إلمام طيب بالتاريخ، تاريخ الإنسانية، نهرو، قال: إن كل أمة تحتاج إلى 3 قرون لكي تصل إلى مرحلة الإبداع والخلق والعطاء الحضاري، إلا أمة الإسلام فقد احتاجت قرنين، اختزلت هذه الفترة في 2 قرن فقط، وذلكم بفضل موقف الإسلام المتفرد والممتاز من العلم والمعرفة لأول أيامه. هو دين حضاري بلا شك. قبل أن أخوض غمار موضوعي الذي أود أن أمحور عليه حديثي اليوم إليكم، أريد أن أقول إن مما يبعث حين نتأمل في مسار الثقافة الإسلامية في العهود الآخرة أو المتأخرة وبالذات في الوقت الراهن المعاصر، إن مما يبعث حين نتأمل هذا التأمل على القلق، ولا أقول على الأسف، فليس الأمر باعثا على الأسف بقدر ما يبعث على القلق والريبة، القلق على مستقبل المعرفة والثقافة الإسلامية. نجد أن قطاعات أو جانبا عريضا من جماهير الأمة الإسلامية لا يمتون في فهمهم لأصول الإسلام ومقاصده وروح الحضارية إلا بأوهى الأسباب، إلا بأوهى الأسباب، ويبقى الإسلام بعد ذلك أو دون ذلك جملة أقاصيص وحكايات. طبعا لا يمكن أن يخالفني أحد أن الصيغة المفضلة لدى الجماهير العريضة من المسلمين لعرض الإسلام هي الصيغة الحكائية، هي الصيغة الحكائية، حكائيات القرآن وحكايات المرويات وحكائيات التاريخ وحكائيات الأولياء أصحاب المخارق والمعاجز إلى ذلك. كثيرا ما يؤسس هؤلاء العامة، وبعضهم طبعا يمثل شرائح المتعلمين تعليما مدنيا عاليا في المجتمع الإسلامي، حين ينحازون ينحاز بعضهم إلى الإسلام للأسف فإنه لا يفهمه إلا ضمن هذا الإطار ومن خلال هذا المنظار، الفهم الحكائي والقصصي، والأقرب أن يكون فهما خرافيا وغيبيا وأسطوريا. يؤسسون على هذه الحكائيات والسرديات مفاهيم وأصول دينية وكأنها أصول عديدة لا معدى ولا مخالفة عنها، ومن أسف هذا مما يثير القلق. طبعا كمثال وحيد أو كمثال واحد وليس بوحيد، وليس بوحيد، مسألة التلمس أو مسألة المس الجني، هذه مسألة الآن بالذات في هذه الأوقات، أوقات تأزم وتوعك واعتلاء الأمة، يعني فشت فشوا عجيبا، فشوا غريبا في كل طبقات الأمة الإسلامية. وللأسف الذين يتأثرون بالتصوير أو بالتصوير الخاطئ لهذه المسألة منهم من هو متعلم وكما قلت تعليما عاليا، بعضهم أساتذة جامعيون يؤمنون بهذه الأشياء على نحو لم يأتي به الإسلام. لا أريد أن أخوض مسهبا أو مسهبا في عرض هذه القضية وتحقيق القول علميا فيها، المجال فيها يستطال والقول فيه كثير جدا أو كبير جدا، لكن أريد أن أقول ما سر هذا الفشو العجيب بالذات في هذا الوقت، وقت التأزم ووقت الاعتلال، فشو هذه المسألة، مع أن من عاد مثلا إلى دهاقين وإلى أساطين علم الطب مثلا الإسلامي كابن سينا في قانونه لا يعثر على مجرد إشارة واحدة إلى الصرع الشيطاني. ابن سينا لم يتعرض لهذا الموضوع على الإطلاق، ولا يمكن أن يكابر أحد أن ابن سينا كان من رؤوس العبقرية الإسلامية بالذات في مجال المعرفة الطبية، وظل كتابه يدعى بإنجيل الطب ويدرس إلى القرن التاسع عشر في بعض البلدان الأوروبية، وفي بعضها السابع عشر، وفي بعضها القرن السادس عشر. لم يرد فيه مجرد إلماعة ولا إشارة إلى الصرع، صرع الجن للإنس. وهذا الموقف كما أشار بعض العقلاء له أبعاد سوسيولوجية ونفسية خطيرة جدا في واقع الأمة وعلى مستقبلها ومصيرها، فإنه يشكل ويكرس ويعكس نفسية انهزامية مستلبة لقوى غيبية مبهمة أو مستبهمة، مستبهمة ملغزة لا يمكن التعامل معها، أن يقع الإنسان صريعا لتدخل من عالم الجن وعالم الشياطين، طبعا أمراض عضوية وأمراض نفسية وأمراض عضوية نفسية ومشاكل اجتماعية ومشاكل اقتصادية. أكثر ما أسأل فيه وأيضا من الشباب المتعلمين المغتربين هنا في هذه الديار عن مثل هذه القضايا، فشل في الحياة الزوجية يعزى إلى الجن، فشل في الحياة الاقتصادية وصدقوني مشاريع تجارية فاشلة للجن، تدخل الجن، أشياء كثيرة تعزى كل أسباب فشلنا. أكثر ما يغيظني ويحنقني أمثال هذه الأسئلة، وليعذرني من يسألني هذه الأسئلة، فأنا لست من المولعين ولا من المعجبين بهذه الطريقة العقيمة في التفكير، هي طريقة عقيمة في التفكير. من جهة أخرى هذه الطريقة يمكن أن نستنتج من تأثيرها في الأمة على هذا النحو المشين والعقيم أن الأمة تغدو حين تتعامل مع عدوها الحقيقي، مع الصهاينة ومع الصليبيين وإلى آخر هذه القائمة الطويلة، تغدو أيضا تنطلق من عقلية الإبهام والاستبهام، فإنها لا تكاد تعرف حقيقة عدوها، مرة تعطيه قوة أسطورية فهو العدو الذي لا يهزم وما من سبيل إلى هزيمته وبطريقة ساذجة وهو الصبياني، ومرة تعطيه تبسيطا وتعطيه مهانة وأنه يمكن أن يلقى به في البحر ويمكن أن يباد في خلال أيام وليالي إذا ما فعلنا كذا وكذا، طبعا في تبسيط أيضا مرفوض وعجيب جدا هوسي هستيري. لماذا؟ لأنها تؤثر أن تتعامل مع الواقع والحقائق بطريقة التلغيز، بطريقة السرائر والأسرار، بطريقة الاستبهام. لها هذه العقلية لها انعكاسات خطيرة جدا على موقف الأمة الإنسان الذي يرضى أن يكون فريسة لقوى غيبية لا يمكن أن نعرف مداخلها ولا مخارجها ولا كيفية التعامل معها إلا بطريقة أسطورية، كتابة حروف، كتابة أرقام، بخاخير من نوع معين بأعداد معينة، هذا كله دجل، هذه خراريف وأساطير لا يمكن أن محمدا عليه الصلاة وأفضل السلام جاء بمثلها. ولا أريد أن يفهم مني أنني أنكر مسألة المس كلية، لا أنكرها، ففيها بعض الأحاديث قليل ما الأحاديث الصحيحة ويمكن أن تؤول بطريقة معينة حتى نضع المسألة في حجمها، لكن أن تأخذ هذا الحجم هذا مرفوض ومرفوض ومرفوض البتة. أعود إلى المحور الذي أردت أن أمحور عليه حديثي اليوم إليكم أيها الإخوة الأعزاء، الروح الحضرية في هذا الدين العظيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. ماذا تعني كلمة قرية في الاصطلاح القرآن؟ تعني ما يقابل البادية. القرى جمع قرية، والقرية هي المدينة الحاضرة التي تقابل أو تأتي إزاء البادية، بادية الأعاريب أو الأعراب الذين يرعون مساقط الغيث، يسكنون في العمد والخيام وليس لهم مستقر ولا منزل دائم، هذه هي القرية. سمى الله مصر قرية، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، سماها قرية. كل الأنبياء بعثوا في القرى في الحواضر. نعم قد يكون بعضهم بعد ذلك امتد به قدره وحياته ودعوته إلى مواطن البدو كيعقوب وأبنائه، وقد قال الله تبارك وتعالى على لسان نبي يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يمتن بأن الله أخرجهم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي، لكن كقاعدة عامة لا يرسل نبي إلا في مدينة في حاضرة، لا يرسل ولا يكون نبي أعرابيا ولا يرسل في الأعاريب أو في البدو. لماذا؟ من هنا سنحلل إلماعة وإلماحة أخرى من الروح الحضارية في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. وهكذا ينبغي أن ندرس كيف تكونت حضارتنا وكيف تبلور تاريخنا الماجد، ليس بالطريقة التبسيطية. تمسكنا بكتاب الله وسنة رسوله فسدنا الأمم، هذه طريقة صبيانية، حتى الصبي يستطيع أن يقرها بالحقيقة. نريد أن نعرف بأسلوب علمي كيف تم ذلك بالكتاب والسنة. الآن بعض الناس يأتي وينفق من عمره 50 سنة في العلم وادعى أنه من علماء الشريعة، يقول للناس حل كل المشاكل هو في كلمة واحدة ائتينا بها أيها العبقري اللوذعي الذي وقفت على ما عني عنه العالمون، التمسك في الكتاب والسنة. الكل يقول قولك، بأي طريقة نتمسك؟ قبل أن نتمسك لابد أن نفهم، وحتى نفهم بيننا وبين الفهم مراحل طوال وخطوات كثيرة متباعدة في ساح، ليست بهذه البساطة المسألة، ليست بهذه البساطة. انظروا إلى الصادق المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام، فعلا الذي أنشأ دولة والذي أنشأ مدنية والذي أنشأ حضارة. ما هي الآليات والميكانيزمات التي اصطنعها رسول الله لأنه بشر ويتحرك أيضا بمدد السماء، لكن ضمن سنن الأرض وأقدارها، ضمن سنن الأرض وأقدارها كيف تحرك وكيف انطلق عليه الصلاة وأفضل السلام. لنأخذ الموقف القرآني أولا ثم موقف النبي عليه الصلاة وأفضل السلام من ظاهرة البداوة، من ظاهرة الأعراب، من ظاهرة البادية. ولماذا كان هذا الموقف نستطيع أن نقول سلبيا أو متحاملا بادئ الرأي أو بادئ النظرة على البداوة والبدو بهذه الطريقة وإلى هذا الحد؟ فقد ذكر الله تبارك وتعالى الأعراب في الكتاب العزيز في 10 مواضع، ذمهم ولامهم وأنحى عليهم في 9 مواضع منها، ومدحهم في موضع واحد. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنه قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم، في موضع واحد من سورة براءة أو التوبة، لكن في 9 مواضع ذمهم وأنحى عليهم وصفهم بأوصاف كثيرة معروفة للمتتبعين، بالذات في سورة الأحزاب وفي سورة التوبة وفي سورة الحجرات وأمثالها. ومن الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ما معنى أشد؟ هذه صيغة مفاضلة، أشد كفرا ونفاقا. هناك كفار من أهل الحاضرة من أهل المدن، وهناك كفار من أهل البادية، لكن كفار البادية أشد كفرا ونفاقا. ولذا هم أجدروا جدارة معيشية مجتمعية نمطية، أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ليس طبعا، ليس بطريقة طبيعية، كلا بالعكس، فالأعراب ربما كانوا مشهورين بذكاء الفؤاد وسرعة البديهة واتساع مجال البيان والإبداء بالقول أمام أهل الحاضرة، لم يكونوا أغبياء ولا بلداء، لكن النمط المجتمعي المعيشي هو الذي فرض عليهم ذلك. فهم فيهم كما قال ابن خلدون كثير من طباع الوحش، فيهم توحش لا تأنس، وفيهم جفاء، وفيهم غلظة، وستسمعون قوله عليه السلام: من بدا جفاء، من سكن البادية جفاء، أصيب بالجفاء، بجفاء البادية، البيئة تؤثر على نفسية الإنسان. وقد قال العلماء من قديم: الإنسان صورة لبيئته، الإنسان صورة لبيئته، صورة تعكس صورة البيئة نفسها. من بدا جفاء، إذن هو تفرقة لا تقوم على معيارية مبدئية بقدر ما تقوم على معيارية مجتمعية نمطية معيشية. لذا قد يتحول البادي أو البدوي أو الأعرابي من باديته إلى الحاضرة فيصبح بالزمن حضريا تماما، ويتطبع بطباع أهل الحضر. المسألة ليست مسألة مبدئية مطلقة من جهة الكتاب والسنة نحو الأعرابي ونحو البدو. هم أجدروا يستحقون، هم مستأهلون أصلا، مستعدون ألا يعلموا حدوده، وكيف يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله وهم لا يأتون المدينة ولا يصلون الصلوات الجامعة ولا الجمعة ولا العيدين، ولا تجب عليهم شرعا هذه الصلوات، ليست واجبة، ما داموا في بيتهم تسقط عنهم الجمعة وتسقط عنهم صلاة العيدين وصلوات أخرى، لا، لم يصلوها ولم يؤثر ولم ينقل ولو فعل نقل أنهم صلوا هذه الصلوات. كيف يتعلمون وهم لا يأتون الرسول، وهم دائما يوغلون في بطون الصحراء وفي أعماقها السحيقة، ينتجعون مواطن الكلأ والعسر، وربما ذهبوا إلى أبعد من ذلك. هنا نفهم أن الإسلام يريد بعبارة أو بأخرى أن يقضي على هذه الظاهرة، لأنه لا يمكن أن تقوم مدنية ولا يمكن أن تنشئ حضارة في نمط مجتمعي بدوي، لا يمكن، هي ضد الحضارة تماما. هنا يطيب لي أن أسجل حقيقة توصلت إليها وهي هامة: لماذا فشلت الديانة اليهودية في إنشاء حضارة؟ المسيحية بمعنى من المعاني على تسامح كبير جدا منا أقامت حضارة، لكن بالتدقيق المنهجي المسيحية أيضا لم تقم حضارة، لكن لها تأثيرها بلا شك في حضارة. أما اليهودية فقد فشلت فشلا ذريعا بإطلاق أن تقيم حضارة، ما أثر عنها أنها أفضل. ولا تغتروا بكلام جورج بوش، هذا المصطلح أول من قاله الرئيس الأمريكي وبعد فضيحة حرب الخليج أو نكبة حرب الخليج، قال الحضارة لأول مرة بدأنا نسمع الحضارة اليهودية المسيحية، نوع جديد، مصطلح جديد ولده جورج بوش، حضارة يهودية مسيحية، أشركوا اليهود في صنع الحضارة. أين مساهمات اليهود حضاريا؟ كيف؟ هل الديانة فشلت فشلا ذريعا أن تقيم حضارة؟ من ضمن الأسباب التي لها اعتلاق بموضوع حديثي إليكم اليوم وتوصلت إليها من قريب هي هذه الظاهرة: الديانة اليهودية تنحاز إلى أخلاق وأنماط المعيشة البدوية التي هي بذاتها معيشة بدائية. اقرأوا مثلا على سبيل المثال قصة هابيل وقايين كما تذكره التوراة، قايين أي قابيل، قصة هابيل وقايين أي قابيل كما تذكرها التوراة. تذكر هابيل على أنه راع، وتذكر قايين على أنه مزارع. من الذي قتل وأجرم في حق أخيه وفي حق السماء؟ قايين المزارع. وقد انحدثت التوراة إلى الراعي المسكين الجواد الكريم، ثم خاطب الله تبارك وتعالى قايين، لا ندري طريقة الخطاب فلم يكن نبيا، قال: الآن أسمع صوت أخيك نابعا من الأرض، الآن الأرض العنك، إذا عملتها اشتغلت فيها واغترستها وازدرعتها، إذا عملتها لا تخرج قوتها، ملعون تائها تكون في الأرض. انحازت بشكل واضح للقيم الرعوية البدوية ضد القيم، قيم الاستقرار، قيم الزراعة. في المجتمع الزراعي لأول مرة في التاريخ بإجماع فلاسفة التاريخ قامت الحضارة، لا يمكن أن تقوم في بيئة صحراوية، لا يمكن أن تقوم في بيئة بدوية عربية صحراوية، الحال بشكل واضح. نقطة أخرى: الإله القومي، وهكذا هو بلا شك إله قومي، والله عز وجل بريء منه ومن أمثاله، إن هو إلا إفك افتروه ونسبوه إلى الله زورا وبهتانا. الإله القومي اليهود يهوى، هو إله قومي اليهود، إله بدوي. التوراة تذكر أنه إله بدوي يتزيى بزي الأعراب ويسكن خيمة بعمود، هكذا هو يهوى، يسكن خيمة بعمود، وفيه طبع البدوي والأعاريب، فيه بساطة وسذاجة، وفيه جدة وجفوة، فيه جدة وجفوة كجفوة وجدة الأعراب والبدو. والعبادات التي يتقرب بها إليه ليس فيها نوع من الإتقان ولا نوع حتى من التعقيد اللائق. هذه هي صورة الإله القومي. الديانة اليهودية بشكل واضح منحازة، بس يعني فقط هذان مثالان، اثنان من أمثلة كثيرة، منحازة إلى القيم الرعوية، إلى القيم، إلى الحياة البدائية. لذا بالحري أن تفشل في إنشاء حضارة. أما النبي عليه الصلاة والسلام وأما القرآن الكريم فقد اتخذ موقفا واضحا، لكن كما قلت ليس معياريا مطلقا، إنما هو موقف نسبي، موقف نسبي ومرن، موقف نسبي ومرن. حتى الأعاريب حتى البدو يختلفون في نظرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كلما اقتربوا من المدينة كلما كانوا أقرب إلينا، كلما ابتعدوا من المدينة كلما كانوا أبعد من روح الإسلام وأبعد من روح المدنية والحضارة. موقف مرن، يقبل التساهل ويقبل التسامح، لكن بحسب منطلقات الموقف نفسه، بحسب منطلقات الموقف نفسه. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرضاها، لما قدمنا المدينة جاءت إلينا أم السنبلة الأسلمية من أسلم، وأسلم إحدى القبائل البدوية، أسلم وغفار، وقد دعا النبي لهما، قال أسلم سالمه الله، وغفار أيضا قبيلة بدوية منها أبو ذر الغفاري، وغفار غفر الله لها. جاءت أم السنبلة الأسلمية إلينا بلبن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقبل هدية الأعراب، قال حتى الهدايا لا تأخذوها من الأعراب، لا نريد منهم هدايا. ذلكم أن النبي، ربما كان السبب أن النبي مرة جاء إليه أعرابي وهداه هدية صغيرة، فما رضي هذا الأعرابي، هو يريد مقابلها منطق نفعي، يريد مقابلها أضعافا مضاعفة، ما رضي له هذا الأعرابي حتى كافأه النبي أضعافها فرضي. فقال النبي أوشكت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري، لكن لا أقبل. ويبدو أنه كما في نص عائشة رضي الله عنها قد نهى بعد ذلك صراحة عن أن يقبلوا، ربما البيت النبوي فقط ليس جميع الناس لا ندري، أن يقبلوا هدايا الأعراب. قالت فبينا نحن على ذلك، أي نتجادل نتحاور، هي تريد وهم لا يريدون، إذ دخل رسول الله عليه السلام وأبو بكر معه، فقال ما هنالك؟ قلنا يا رسول الله كذا كذا، لا أريد أن اختصارا كذا كذا. قال اقبليها يا عائشة، إن أسلم باديتنا، بادية المدينة، لقرب من المدينة، كانوا قريبين جدا لكنهم أعراب، مظهرهم مظهر الأعراب، وأكثر خصائصهم خصائص أهل الحضر. إن أسلم باديتنا ونحن قاريتهم، أي قريتهم أي حاضرتهم، قارية وقرية، ونحن قاريتهم، إن دعوناهم أجابونا وإن استنصرناهم نصرونا. والأعراب كما يذكرهم القرآن الكريم لا يجيبون إذا دعوا ولا ينصرون إذا استنصروا، بل يتربصون بالمسلمين الدوائر، وهم في أغلب الأحيان في حلف سري أو معلن مع أعداء الإسلام والتوحيد. إذن هذا معيار أيضا مهم جدا. فإذا ما، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في معرض حديث عن الهجرة، الهجرة هجرتان، وذكرت مرة في خطبة، الهجرة هجرتان، هجرة الحاضر وهجرة البادي أي البدوي. فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي وأن ينصر إذا استنصر، وهجرة الحاضر، أما الحاضر عفوا، فأعظمهما بلية، فأعظمهما بلية وأوفرهما أجرا، هو أعظم على كل الأحوال. فالبادي إذا أراد وأصر أن يبقى في بديته فليجب إذا دعي ولينصر إذا استنصر، وأما إن ظل على قيمه الأولى فليس من الإسلام في شيء. قال ابن الأثير في النهاية وقد كانوا يعدون من عاد إلى البادية بعد الهجرة كالمرتد، يعدونه كالمرتد، كأنه ارتد عن دينه والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام ملعون من بدا بعد هجرة، ملعون من بدا بعد هجرة إلا من فتنة، فإن البدو أي التحول إلى البادية، فإن البدو في الفتنة خير من المقام فيها أي في الفتنة، رواه الطبراني والبارودي وغيرهما، فإن البدو في الفتنة خير من المقام فيها، لعن فيها اللعن، وفي حديث آخر ثلاثة من الكبائر التعرب في الإسلام. من الكبائر، ما مع التعرب؟ أي الارتداد والانكفاء للعيش في نمط الحياة الأعرابية، أو العيش نمط الحياة الأعرابية البدوية. من الكبائر، هذا من الكبائر. وقد قال عليه السلام الحديث المشهور رواه أصحاب السنة الأربعة إلا ابن ماجة والبيهقي والطبراني وغيرهم، قال: من بدا جفا، وأحمد في المسند وفي بعض الروايات من سكن البادية. هذا معنى بدا، أي سكن البادية. من سكن البادية أو من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان، وفي روايات ومن أتى السلطان افتتن. افتتن، الذي افتتن هو الفاتن، الذي يفتتن هو المفتون أو المفتن. ومن أتى السلطان افتتن، من بدا جفا. لذا نهى عليه الصلاة وأفضل السلام عن البدو في الإسلام، ممنوع، وجعل التعرض من الكبائر، ولعن عليه الصلاة وأفضل السلام. لما قتل سيدنا عثمان عليه الرضوان والرحمة، خرج صاحب رسول الله سلمة ابن الأكوع، خرج إلى الربذة، والربذة هي أيضا من أماكن البدو والأعراب، وإليها أيضا آوى أبو ذر الغفاري في حياة عثمان وعهده رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. خرج سلمة ابن الأكوع إلى الربذة، فقاله الحجاج فاسق بني ثقيف: تعربت يا سلمة بعد الإسلام؟ ارتددت على عقبيك؟ كان ينظر إليه على أنها ردة، نوع من الردة، ربما قطعا كانوا يريدون من الردة المعنى اللغوي المحض، قطعا ليست ردة حقيقية عقائدية، وإنما ردة بالمعنى اللغوي، ردة عن مقاصد حتى الإسلام وروحه، ردة عن أهدافه العظمى الكبرى، إنشاء المدنيات والحضارات. ارتدت، لأن لفظ الردة يفيد ماذا لغة؟ يفيد النقوص على العقبين أو الأعقاب، والرجوع إلى الخلف بعد أن كان الإنسان يمشي ويسير قدما فعلا بلا شك. لذا من قرأ تاريخ الحضارة الإسلامية والنكبات التي نكبت بها، يعلم أن أكثر هذه النكبات جاءت من ماذا؟ من طغيان البداوة على الحضارة، بدو العرب وبدو المغول وبدو الترك الغز، جنس بدوي. لو تقرؤون أوصافهم حين جاء وسيطر الخلافة العباسية، بدو، هم بدو، وهم الود بإجماع المؤرخين. أكثر التوعكات التي أصابت حضارتنا بتأثير وبسيطرة هؤلاء البدو. هل الإيحاءات النبوية والقرآنية الجليلة هي التي حدث بها ابن خلدون لأول مرة في التاريخ؟ بلا شك في التاريخ الإنساني حدث بها فلسفة خاصة دقيقة للمجتمع وللحضارة، بلا شك هو مؤسس فلسفة التاريخ ومؤسس علم الاجتماع. وقد نقلت لكم مرة شهادة المستشرق المؤرخ الكبير أرل تومبي في الجزء الثالث من دراسة التاريخ، فيه شهادة عظيمة نعتز بها بلا شك، لأنها جاءت من معدنها من مؤرخ مشهود له. قال إن ابن خلدون هو أعظم مؤرخ وفيلسوف للتاريخ وعالم اجتماع في تاريخ الأرض، في أي زمان من الأزمان وفي أي لقن أو نحو من الأنحاء، في أي مكان في أي زمان، بمعنى يعني بسيط أو بلفظ بسيط، في أي زمان أعظم فيلسوف للتاريخ ابن خلدون. من أين استوحى؟ وما زال السؤال مطروحا، ما هي مصادر ابن خلدون التي استوحى منها هذه الفلسفة العجيبة للتاريخ؟ الآن طبعا أمتنا لا تدرك هذه الفلسفة ولا تفهمها وليست قادرة على فهمها. وقد قلت لإخواني قبيل أيام، إسرائيل عام 1981، وهذا كان حتى غير منشور وغير مشهور للأسف، أصدرت قرارا رسميا وزارة التربية والتعليم العالي في إسرائيل بمنع تدريس أي شيء، أي مقتطفات أو مقتطعات من مقدمة ابن خلدون في الجامعات والكليات. ممنوع، يمنع أن تدرس مقدمة ابن خلدون. من الذي يدرسها؟ من الذي يفقهها؟ الأمة لا تقرأها. الأمة تقرأ أمثال ألف ليلة وليلة وأمثال الحكايات والسرديات العجيبة ويدافع عنها، عن ألف ليلة وليلة، عن المجون والترف وقلة الأدب. وأما ابن خلدون فمن الذي يدرسه؟ من الذي يطبعه ابن خلدون؟ من الذي يستطيع أن يستنبط ما في مقدمة ابن خلدون؟ نحن ما عرفنا ابن خلدون إلا بعد أن عرفنا به الغرب، بعد أن أيقظونا من سبتنا وقالوا إليكم بضاعتكم ردت إليكم، إنه مفكر عظيم من نوابتكم من متوحديكم في الفكر والفلسفة، خذوه هدية، ما من وراها جزية كما يقول الأعراب، خذوه إليه. عرفناه، نعم ابن خلدون بدأنا، للأسف حزن وليس بجد، لا نفهم هذا الشيء. القرآن والسنة هي التي أوحت بلا شك، هما اللذان أوحيا إلى ابن خلدون حتى حدث فلسفة التاريخ لا أقول يعني تفاصيل نظريته، لكن حدث نوع من الحدث، هو حدث بإلماعات القرآن والسنة هذه الفلسفة العجيبة. لذا أدار كل فلسفته على هذا المحور، من جفاء البداوة إلى الحضارة إلى ترف الحضارة إلى انحلالها ودهورها عودة إلى جفاء البداوة، وهكذا في دورات متعاقبة. القرآن أقام جدلية واضحة، والسنة جدلية واضحة بين الحاضرة والبادية، بين هذا النمط وبين هذا النمط. التوازي ظاهر جدا في كتاب الله وفي عشرات الأحاديث من سنة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد تأثر الصحابة أنفسهم بهذا المنطق، فقد ذكر المؤرخ الطبري شيخ المفسرين المؤرخين عن الفاروق عمر أنه نهى أن يستعمل رجل من أهل الوبر على أناس من أهل المدر، ممنوع في الفقه الإسلامي. يريد أن أستعرض معكم بعض الأحكام مثلا التي أستحضرها الآن في الفقه الإسلامي. كما قلت لكم في صدر الخطبة، الأعراب أو البدو لا جمعة عليهم، تسقط عنهم صلاة الجمعة وتسقط عنهم صلاتا العيدين. والأعراب أيضا عند الإمام مالك، وبلا شك من غير مبالغة الإمام مالك ربما يكون أمس الأئمة، أئمة المدارس الفقهية والمذهبية الشهيرة بنمط الحياة البدوية، لأنه كان من أهل المدينة، والمدينة كانت محاطة بهؤلاء الأعراب وممن حولكم، محاطة بهم، هناك تماس قريب جدا. نعم، أكثر بلا شك من الشافعي وأكثر من أحمد وأكثر من أبي حنيفة. فالإمام مالك قال لا يؤم الأعرابي الحضري، قال وإن كان أقرأ منه، حتى إن كان أقرأ لكتاب الله وأحفظ لا يؤم الحضري يؤم البدوي. ليس من نوع الامتهان، كلا يا إخواني، كما قلت المعيارية ليست معيارية مطلقة. كل هذا إلجاء لهؤلاء أن يتركوا هذا النمط البدائي الذي لا يمكن حتى إقامة شعائر الإسلام على وجهها ضمنه، ضمن هذا النمط البدائي كما قلنا، حتى صلاة الجمعة. وقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام ألا لا يوشكن أحدكم أن يسير بصبة من الماشية، بجماعة من الخراف والماعز والماشية، إلى أعلى جبل، فإذا ما أعوزه الكلى والمرعى أوغل، ذهب بعيدا ينتجع الكلى، فتجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا، لأنه أوغى في البادية ولا يشهدها، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، فيطبع على قلبه، فيطبع على قلبه على ما به من جفاء والعياذ بالله. ولذا قال في حديث آخر عليه الصلاة وأفضل السلام مخاطبا الأنصار عليهم الرضوان والرحمة، أتاكم أهل اليمن أرق الناس أفئدة، وفي رواية هم أرق أفئدة، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان، أي يماني، الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والحكمة يمانية، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين. الفداد هو شديد الصوت، مرتفع الصوت، البدو أصواتهم مرتفعة دائما، وغلظ والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين، من أهل الإبل، من أهل الإبل، في حديث أخرى أهل الخيل والإبل. لماذا؟ لماذا الإبل بالذات؟ لماذا ليس الماشية؟ لا، صاحب الإبل، رعاة الإبل يوغلون بلا شك، هذا يعرفه كل بدوي، يوغلون أكثر في أعماق الصحراء، يوغلون أكثر في أعماق، فينقطعون عن العمران، يصيرون في غالب حياتهم في منقطعات العمران، في منقطعات العمران. والسكينة والوقار في أهل الغنم، لماذا؟ لأن أهل الغنم غالبا يكونون حوالي الحواضر والقرى، دائما قريبين جدا من الحواضر والقرى. إذن كما قلت المعيارية ليست مبدئية مطلقة أبدا، هي معيارية مرنة، بمقدار ما في هذه الحياة من تفاوت تتفاوت المعيارية، تتفاوت أو يتفاوت التعيير بهذه المعيارية. وقد أجمع الفقهاء كما قلت لكم أن من ترك البادية وتحول إلى المدينة أصبح مدنيا، وأصبح من أهل الحاضرة، وأصبح من أهل الحاضرة. نعود إلى ما قلنا فيه، الإمام مالك أيضا النماذج الفقهية يرفض، لا يقبل شهادة الأعرابي أو البدوي على الحضري، إن جاء بدوي أو بدويان يشهدان على حضري لا يقبل. لماذا؟ قال أخذا بحديث الرسول قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا تقبل شهادة بدوي على حضري، أخرجه أبو داود والإمام الحاكم في المستدرك. وقال ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام سنده إلى منتهى رجاله رجال الصحيح، حديث صحيح على الأقل من جهة السند. فالإمام مالك لم يقبل شهادة البدو والأعراب على أهل المدن والحواضر، لم يقبلها، رفضها. أيضا قال الفقهاء لا يدخل الحضري في عاقلة البدوي القاتل، البدوي قتل له العاقلة التي تدفع عنه الدية، الحضري وإن كان حتى من قريبه لا يدخل في عاقلته، كما لا يدخل البدوي في عاقلة الحاضر القاتل أو الحضري القاتل. لماذا؟ لأنه لا تناصر بينهما، لا تناصر، وعدم التناصر، انحلال رابطة التناصر كان واضحا منذ البداية وفي أكثر آيات القرآن الكريم كما قلت لكم. فهم لا ينصرون قضية الإسلام ولا دولة الإسلام ولا نظام الإسلام، ويتهربون دائما. بعضهم أجاب، دعوا إلى بأس شديد، ودعوا إلى قوم أولي بأس شديد فقاتلوهم في حروب الردة، وهذه نبوءة قرآنية عجيبة. بعضهم بلا شك منهم فريق من الطيبين ومن حسني الإسلام. إذا وجد الرجل لقيطا في حاضرة يحرم عليه عند المذاهب أن ينقله إلى البادية، حرام شرعا، يجب أن يبقى في الحاضرة. نعم إن وجده في البادية، لأنه قد يكون من أهل وأبناء هذه البادية، له أن يبقيه في البادية وله أن يحوله إلى الحاضرة. كله يدل على عمق إدراك الفقهاء لهذه الإلماحات، لهذه المناح الحضارية في الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة. من هنا يا إخواني ومن أمثال هذه المنطلقات قد تشبع المسلمون الأوائل فعلا بالحس الحضاري، وأدركوا أن هذا الدين لا تقوم له قائمة إلا بدولة، لا تقوم له قائمة إلا بدولة، والدولة هي كيان تنظيمي سياسي وغير سياسي ضمن إيه؟ ضمن مدينة أو ضمن مدن، يمكن أن تكون ضمن إيه؟ ضمن قوافل وضمن قبائل في صحراء مترامية، مش ممكن. ولذا كان المسلمون تقريبا أكثر أمة أكثر من سائر الأمم من بناة المدن ومشيدي الحضارات. يقول مؤرخ السور العلامة الكبير الدكتور شاكر مصطفى، يقول إن عمر ابن الخطاب هو أبو المدن في الإسلام، رضي الله عن عمر، هو يسميه أبا المدن، يدعوه أبا المدن في الإسلام. فقد أمر عمر ابن الخطاب بتخطيط وإنشاء وبناء 6 مدن، لا زالت 3 منها، 3 مدن إلى اليوم قائمة مراكز حضارة، الكوفة والبصرة ومقر أو الموضع الأول للقاهرة الفسطاط عمر بن العاص، لا زالت. قال الدكتور مصطفى وقد بنى المسلمون ما بين بلاد الهند والتركستان وبلاد الأندلس على مدار تاريخهم زهاء 300 مدينة، 300 مدينة أنشأوا حوالي 300 مدينة. يقول هذا المؤرخ الكبير لا زال منها نحو 2/3 قائمة إلى الآن مراكز تمدين صغرى وكبرى، يعني حوالي 200 مدينة، حوالي 200 مدينة ما زالت قائمة، أنشأ المسلمون 300 مدينة. الباحث الفرنسي المستشرق المشهور هنسليف يقول وقد قام بدراسة مشوقة، بدراسة شائقة عن المدينة في الإسلام، قال وجدت المدينة في الإسلام تعكس جوهر ونظام هذا الدين، وهي في تقديري، وقد برهن على ذلك في رسالة طويلة ألف كتابا في هذا الخصوص، قال هي في تقديري، يعني بمعنى كلامه هي في تقديري عكس أو تصوير أو انعكاس لأركان الإسلام 5، للتوحيد والصلاة والزكاة والحج والصيام، شيء غريب، برهن على ذلك في دراسة. إذا أنتم تعلمون أن المسلمين حين كانوا ينشؤون المدن أول ما يبنون ماذا؟ المسجد، ويكون في يتوسط المدينة، يتوسط الفضاء، فضاء المدينة المزمع إنشاؤها في البداية المسجد. قد قال رجيه جارود في عبارة جميلة وشاعرية، قال كل شيء يصب في المسجد والمسجد يقود إلى الصلاة، أنا أقول لو قال والمسجد يقود إلى الحياة لكان أفضل، ليس إلى الصلاة فقط، إلى الحياة. وقد كان فعلا المسجد مركزا لتنظيم جميع الشؤونات التي تهم الدولة الإسلامية في المسجد، ومن المسجد كل شيء يقود إلى المسجد، والمسجد يقود ليس للصلاة فقط، إلى الحياة، يفتح الإنسان على الكون وعلى الحياة من جديد. هكذا ينبغي أن يكون المسجد مباشرة. أما الرسول فقد كان ثاني شيء أنشأه وشيده أو بناه أو خطه السوق، الشريان الحيوي لاقتصاد المدينة. المدينة كانت تدعى يثرب، لم تكن تعرف بالمدينة، وفعلا لم تكن مدينة. يثرب لم تكن مدينة بالمعنى التمديني لكلمة مدينة، كانت تدعى يثرب. لما هاجر إليه النبي عليه السلام وأصحابه سماها المدينة، ونسى ونهى نهى في بعض الأحاديث أن تسمى يثرب، لا تقول يثرب، قول المدينة. انتقلت يثرب مدينة لفظا وروحا، لفظا ومعنى، أصبحت من جهة لفظية هي المدينة، ومن جهة الروح والمعنى فعلا هي مدينة، فيها كل خصائص المدينة، بل فيها نواة للدولة الإسلامية التي هي بدورها نواة لماذا؟ للحضارة الإسلامية البذخة التي طبعها الله بطابع الخلود، التي طبعها الله بطابع الخلود. كان يبنى المسجد متوسطا فضاء المكان، ثم بعد ذلك يبنى إلى جواره ملاصقا البيت الذي يسكنه الوالي، مقر الحكومة الرسمي، مقر الحكومة الرسمي. ثم بعد ذلك تخطط الأسواق إلى آخر مرافق المدينة، إلى آخر مرافق المدينة. شعور كما قلت تشبه به المسلمون، شعور حضاري، أدركوا أن شعائر الإسلام، أن أركان الإسلام، أن روح الإسلام ومقاصده العامة وغاياته البعيدة لا تتحقق إلا ضمن مجتمع حضاري، ضمن مجتمع مدني، لا ضمن حياة بدائية. الآن السؤال الذي يطرح نفسه ليس علي ولا عليكم، على كبار مفكرين وتساءلون: هل برئ المسلمون والعرب بالذات من روح البداوة والأعرابية، أم أنها ما زالت تسيطر عليهم، وما زال ينبض لهم العرق القديم مرة أخرى، وهو عامل من عوامل فتتت وحدتهم ومزقت شملهم وشرذمتهم من جديد، فعادوا في حافرتهم كما كانوا قبل الإسلام، كما كانوا قبل. سؤال حضاري كبير. أختم برجاء وبكلمة واحدة: يا ليت، يا ليت علماء المسلمين. طبعا أنا أدرك بعض الناس، لا أقول الكل الحمد لله، هناك برهين، بعض الناس يستغرب مثل هذا الطرح، مثل هذا الموضوع يطرح كخطبة جمعة. وقد كنت قبل سنين مترددا، وأكثر ما أتعشق طرح أمثال هذه المواضيع، لأنني أؤمن أن المسلم ما لم يتكون لديه عقل حضاري وعقل يحاكم الأمور بمنطق سليم ومنطق قوي لا خير فيه. البكائيات وأسلوب الحبوط والإحباط الذي يمارسه الوعاظ والمتكلمون والله لا يناسب، لا يناسب أمتنا، ولا يناسب الخروج من أزمتنا، ولا يناسب ما نحن فيه. وأخذ الإسلام كما قلت بهذا التبسيط وبهذه السذاجة وبعقلية السرد والروائية الجافة البسيطة ليس مناسبا يا إخواني بالكلية والله. فنحن نعيش عصر صراع ماذا؟ الحضارات، ليس الدول والسياسات، صراع الحضارات. وصراع الحضارات هو الأنكى والأبقى من أي صراع آخر، وهو الأوسع، وهو الذي يستوعب الهوية الأكبر والأشمل للأمة، هوية الإسلام. ليس صراع قوميات ولا دول ولا سياسات، صراع حضارات. إذا كنا نعيش صراع حضارات، إذا لابد أن تكون هناك استراتيجية عند أهل العلم وأولي النهى والحجة من علماء ودعاة المسلمين لخلق عقلية ومنهجية حضارية في تفكير المسلمين، لتبديل هذا التفكير. لابد. لو طرحت أمثال هذه المواضيع دائما، أنا متأكد بعد فترة يحصل تراكم معرفي بسيط عند التالي لكتاب الله عز وجل، سيقوده إلى النظر للكتاب العزيز بطريقة مختلفة، بطريقة مختلفة. وقد قلت مرارا، وطبعا البرهان تجدونه من أنفسكم ومن أحبابكم ومن إخوانكم، المسلم يسلخ من عمره 20 و30 سنة والله وهو يتعلم كيف يتلو كتاب الله، ما عرف كيف يكون الإخفاء. لا يا أخي، لا تخفى بهذه الطريقة ولا تضغم بهذه الطريقة، ليس هكذا 6 حركات. ما هذا الهزل؟ ما هذا الهزل؟ تقطع من عمرك 20 سنة وأنت الآن فقط تتعانى ويتكاءدك ضبط الحروف والكلمات؟ هذا المفروض الأمر أن ينتهي منه المسلم في شهر واحد فقط، مش أكثر من شهر، على الأكثر في شهر، هو في أسبوع ينتهي منه، في شهر واحد، ثم لا يعود إليه ولا يستهلك شيئا من طاقات العقلية في أمثال هذه الأمور. بعد ذلك لابد على كل عبقري ولابد على كل عقلية إسلامية أن تستهلك نفسها في قراءة القرآن من منظور مختلف. قراءة القرآن قراءة تستطيع أن تخدم قضايانا، تستطيع أن تخدم قضايانا، وأيضا في نفس الوقت تبرهن على أن هذا القرآن قادر على أن يستقبل كل زمان بوجه جديد يعرب عن كونه كتابا خالدا وكتابا إلهيا وكتابا سائسا ورائدا للحياة وضروب المعاش أو المعايش قاطبة. وتصدق فيه كلمة بديع الزمان النورسي رحمة الله تعالى عليه: كلما شاب الزمان ازداد القرآن شبابا. لابد أن نكشف عن شباب القرآن، لكن كيف نكشف عنه؟ لابد من عقلية ولابد من منهجية جديدة. فلنراجع حساباتنا ولنراجع مواقع أقدامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته المباركين المنتجبين، وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بيننا، اللهم اجمعنا على قلب أتقى رجل واحد منا يا رب العالمين. انصرنا وانصر بنا، واهدنا واهد بنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا،